بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر